عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع. السؤال: هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. نعم عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تحفظ المشروع. نعم عليه الزكاة لم تنفقه تعرف الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تحفظه في مشروع مع المسجد أو المدرسة أو تصدق بها الفقراء أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.